القسط جور رفض والقسط عدل فرض والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب والعرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجيب عند ارتكاب الذنب لجنة قل لمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: القسط جور رفض. القسط بفتح القاف تقال للجور، ومن قول الله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول الفراء رحمه الله: هم الجائرون الكفار. ويقول النابغة: سار فينا الولاة بعد رسول الله بالقسط والخنا والفشور. ثم قال: والقسط بالكسر عدل فرض. القسط تقال للعدل، كقول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والمقسطين هذا اسم فاعل من الرباعي، والقاسطون هذا اسم فاعل من الثلاثي. فالقسط الذي هو بمعنى الجور اسم الفاعل منه قاسط، والقسط الذي هو بمعنى العدل اسم الفاعل منه مقسط، والمقسط اسم فاعل من الرباعي. القسط كذلك تطلق على الحصة من الشيء، حصة الإنسان من الشيء تسمى قسطا. ثم قال: والقسط عود مرتضى، معناها خالق عود يتبخر به، يسمى قسطا بضم القاف، كما قال أحدهم: أوقدتها بالقسط والمندل الرطب فتاة يطيق عنها الإزار. وكذلك القسط من معانيها أنها تطلق على نوع من الخيل رجلاه منتصبتين غير منحنيتين يسمى قسطا. ثم قال المؤلف رحمه الله: العرف ريح طيب. العرف بفتح العين تقال للرائحة الطيبة، هذا هو الغالب، الغالب فيه لأنه يتقال، لأنه ينقال رائحة طيبة، وقد يطلق على الرائحة الخبيثة. فمن إطلاقه على الرائحة الطيبة قول الشاعر: ثناء كعرف الطيب يهدى لأهله وليس له إلا بني خالد أهل. ومن إطلاقه على الرائحة الخبيثة قوله العرب في المثل: لا يعجز مسك السوء عن عرف السوء. المسك بفتح الميم، مثل جينا قدام قال له قال جلد جلد، هذا مثل يضرب للئيم الذي لا ينفك عن قبح فعله. ثم قال: والعرف صبر يندب. والعرف بالكسر تقال للصبر، وقال أبو دهبل الجمحي: قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات. ثم قال: والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب، إنما فتحت النون مراعاة للقافية، وما في الأصل هو الذنب بسكون النون، فتحت مراعاة للقافية. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وأمر بالعرف. ويقول النابغة: أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلا النكر معروف ولا العرف ضائع. ثم قال رحمه الله: لجنة قل لمة. اللمة بفتح اللام تقال للمس والجنون. تقول: وقد ألمت بالجن لمة مخضبة الأطراف خرس الخلاخل. واللمة كذلك تطلق على جمع الشيء من لممت الشيء إذا جمعته، كذلك تطلق على اللقمة في يدك إذا هيأتها للأكل. ثم قال: وشعر رأس اللمة. اللمة بالكسر تقال لشعر الرأس إذا قرب من المنكب، ينعد قريب من المنكب يسمى لمة، كما قال جميل: وإلى لمتي كجناح الغداف تضمخ بالمسك والعنبر. وجمع ناس اللمة، اللمة بالضم تقال للجماعة من الناس. وقد أروح وإخواني بنو ثعل في لمة لا يرى في عودهم خور. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى إن شاء الله.